حصريا على موقع نداء الإسلام. الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيقه نبدأ هذا الدرس، نسأل الله أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، وهو في مجمل أصول السنة والجماعة، وعبارة عن خلاصة القواعد الأساسية التي تمثل منهاج النبوة الذي عليه السلف الصالح ومنهاج أهل الحق الذي وعد الله عز وجل ببقائه وحفظه إلى قيام الساعة. التوزيع الكتاب على 4 دروس قد يكون هي شيء من يعني الاختصار الشديد، لكن لعلنا نسدد ونقارب إن شاء الله، ولذلك قد يزيد الدرس عن الساعة، ونستأذنكم في هذا. أولا، نبدأ بالمقدمات كالمعتاد في كثير من العلوم، في التعريف والمصطلحات الكبرى والقواعد الكبرى التي هي مدخل لكل علم. أولا، تعريف العقيدة، وهو بمعنى أصول الاعتقاد أو ثوابت الدين. العقيدة لغة من العقد، وهو الشد والربط بقوة وإحكام. أما في الاصطلاح العام، فإن العقيدة هي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده، وهذا المعتقد في المعنى العام قد يكون حق وقد يكون باطل. أما الحق فإنه يكون ببراهينه العقلية والشرعية والفطرية، بمعنى أن المؤمن الذي يجزم بالحق يجزم به على أصول معتبرة. أما الباطل فقد يعتقده صاحبه ويبنيه على أوهام أو على تقليد أو على أي مؤثر من المؤثرات الواردة على الإنسان، لكن الباطل تنفر منه الفطرة والعقل السليم. ومسمى العقيدة كمسمى الدين، قد يكون المقصود به العقيدة الحق وهي العقيدة على الإطلاق عند المسلم، وقد يقصد بها العقيدة الباطلة كما يقال في الدين، كما قال عز وجل: لكم دينكم ولي دين. كثير من الأمم قد تدين بالباطل، أما أهل الحق فإنهم يدينون بالحق. وإذلك المسلم إذا أو عندنا نحن المسلمين إذا قيل العقيدة فنقصد بها العقيدة الحقة، عقيدة الاستقامة، كما يقال الدين. الدين إذا أطلق في الإسلام إنما يقصد به هذا الدين الحق، إن الدين عند الله الإسلام. وإذا أطلقت العقيدة أو الدين على غير الحق فلا بد أن تقيد، يقال عقيدة اليهود، عقيدة النصارى، عقيدة المجوس، عقيدة كذا من الفرق إلى آخره. وكذلك الدين، إذا أطلق الدين كما قلت إنما هو الإسلام، لكن قد يطلق، قد يرد مصطلح الدين مقيد فينسب إلى أهله ويكون هو الدين الباطل، لأنه ليس على الحق إلا الدين الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال دين اليهود، دين النصارى، دين المجوس إلى آخره. فعلى هذا فالعقيدة الإسلامية هي الإيمان الجازم بأركان الإيمان وما يتفرع عنها من أمور الدين كلها، ويدخل في ذلك أركان الإسلام. الإيمان الجازم بثوابت الدين القطعية، سواء كانت اعتقادية قولية أو عملية، سواء كانت في أصول الدين النظرية أو في أصول الدين العملية، فكل ما يعني يجزم به المسلم ويعتقده، وكل ما أيضا يلتزمه من الأعمال الثوابت التي ثبتت في الشرع، فهو داخل في المفهوم العام للعقيدة. وعلى هذا فإن العقيدة أشمل مما يتصوره كثير من الناس من أنها تعني الجوانب الاعتقادية القلبية أو أحياناً أيضاً العملية فحسب، العلمية فحسب، وهذا مفهوم ضيق. العقيدة هي كل ما ثبت في الشرع. وعلى هذا فإن ثوابت الأحكام هي داخلة في العقيدة، وكذلك جوانب ثوابت الأخلاق داخلة في العقيدة، منهج التعامل مع الخلق هذا داخل في العقيدة، المنهج الأساسي. فعلى هذا العقيدة هي ثوابت الدين، هي أصوله، هي قواعده. فكل ما ثبت في الشرع يجب على المسلم اعتقاده، كل ما ثبت في الشرع وجب على المسلم اعتقاده. ولنأخذ مثالا واحدا مما يظن بعض الناس أنه لا يدخل في الاعتقاد. مما ثبت من أمور الأحكام التي قد لا تكون من الفرائض ولا من الواجبات لكنها حكم قطعي، سنية السواك. السواك سنة بثوابت النصوص. فعلى هذا يجب على المسلم أن يعتقد أن السواك سنة سواء فعل أو لم يفعل. فمن هنا تعرفون شمولية العقيدة. إذن هي الإيمان الجازم بكل ثوابت الدين العلمية والعملية والاعتقادية والقولية والمواقف ومنهج التعامل، وأغلب جوانب العقيدة ومرتكزات العقيدة ترتكز على الغيبيات، على الغيب. أركان الإيمان الستة كلها غيب، ثم أيضا يدخل فيها أركان الإسلام، ويتفرع عن هذين الأصلين أي أركان الإيمان وأركان الإسلام وهما أصل الاعتقاد العلمي والعملي، يتفرع عنهما من الأصول والقواعد والمسائل ما لا يحصى. مما ينبغي تعريفه أيضا السلف، لأن هذا من الأمور التي يفهمها كثير من الناس فهما خاطئا. من هم السلف وما هي السلفية؟ طبعا المقصود بالسلف هم أهل السنة والجماعة أينما كانوا وفي أي زمان كانوا وإلى قيام الساعة. لكن لماذا سموا سلف؟ هذه مسألة اصطلاحية مبنية على المعنى اللغوي، لكنها لابد أن تقيد عندما تشتبه الأمور على الناس فيقال السلف الصالح، لأن السلف هم من سلف ومضى. لكن الاصطلاح الشرعي للسلف بمعنى السلف الصالح يعني من سلف ومضى على منهاج النبوة. فعلى هذا رأس السلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة والتابعون، ثم أئمة الهدى أهل الاستقامة من الراسخين في العلم الذين سلكوا منهاج النبوة بعد وجود الافتراق. قبل وجود الافتراق كل الأمة كانت على السنة وكلها على منهاج السلف، وبعدما وجد الافتراق صارت السلفية تعني التزام منهاج النبوة، البقاء على أصل الإسلام. ومن هنا يرد تساؤل على هذا الأمر عن السلفية وعن السلف، هل يجوز أو نقول هل السلفية اسم أو وصف لأهل الحق؟ الصحيح أنها وصف وليست اسم، لأن الاسم هو الاسم الشرعي الذي أراد في القرآن والسنة أو أجمع عليه أهل الحق، فهي وصف حق، وصف حقيقي يعتز به المسلم أن يقول أنا سلفي. ثم ينشأ سؤال آخر، هل كل من قال أنا سلفي يصدق عليه هذا الوصف؟ طبعا لا، وصف السلف مثل وصف السنة والجماعة وصف لأهل الحق، لكن قد ينتحله بعض أهل الباطل إما عن عمد أو اشتباه أو تأول أو نحو ذلك. فهو كغيره من الأوصاف قد ينتحله من لا يستحقه. فمن هنا فالسلفية إنما هي منهاج جاء به الكتاب والسنة وله ضوابط وقواعد واضحة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة، وسماها كذلك البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك كما ثبت في النصوص. لكن الاشتباه فيها قد يوجد عند بعض الناس، هذا أمر. الأمر الآخر ولعله هو المهم في عصرنا، هل كل الجماعات التي تدعي السلفية في هذا العصر ينطبق عليها الوصف الحقيقي؟ نقول الأغلب فيما يظهر لي، لكن لا يصدق الوصف على كل من ادعى السلفية، لا سيما أنه قد يوجد من يدعي السلفية فيكون عنده من التجاوزات والخروج على منهج السلف في الجانب العلمي أو العملي ما يجعله لا يصدق عليه الوصف. ومع ذلك أغلب الجماعات السلفية هي على الحق وهي على منهاج النبوة، لكن ينبغي التنبه إلى أن الكثير أو البعض الجماعات السلفية في عصرنا هذا قد يكون عندها شيء من القصور والتجاوزات التي ليست على منهج السلف. أغلب الجماعات السلفية صحيحة الاعتقاد، لكن بعضها يخرج عن سمت السلف في منهج التعامل وهو لا يدري، إما في المرجعية معنى لا تخضع للعلماء الراسخين ويكون فيها رؤوس جهال وهو كثير، أو أنها تخرج في منهج التعامل الذي هو من المناهج القطعية في أصوله لا في جزئياته. فمن هنا أقول يوجد من الجماعات السلفية من ليس على سمت السلف، وربما يكون سبب الكثير من الحرج على أهل السنة والجماعة في هذا الوقت، فيجب أن نتنبه. ثم أنه يوجد من بعض الجهل الطلاب العلم الذين ينتسبون للسلفية من يتعصب فتتحول عنده السلفية إلى حزبية وهو يشعر أو لا يشعر، هذا وإن كان قليل إلا أنه لابد من التنبيه له. من هنا إذا كنا نقول أن السلف وصف لأهل السنة والجماعة، فهذا يعني أن السنة والجماعة اسم وليس وصف، اسم شرعي جاء به الكتاب وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فجاء على العموم بوصف أهل الحق، ولو لم يسميهم بالسنة إلا بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الاختلاف كما جاء في حديث العرباض بن سارية وفي غيره قال: والكلام للأمة للصحابة وللأمة جميعا، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذن التزام السنة هو وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون تسمية أهل الحق بالسنة بناء على هذا، وبناء على التزام هذه الوصية جاء وصف من النبي صلى الله عليه وسلم وليس من عند أئمة السلف كما يزعم كثير من الجهلة أو أصحاب الشهوات الذين يثيرون أصحاب الشبهات الذين يثيرون على السلفية وعلى أهل السنة الشبهات، ومن ضمنها أن يقولوا أو يزعموا أن أهل السنة انتحلوا لأنفسهم هذا الوصف، وهذا جهل وخطأ وظلم. فأهل السنة إنما سموا بذلك التزاما لوصف النبي صلى الله عليه وسلم بوصيته، فلم يعد الوصف من عندهم أو لم يميزوا أنفسهم به. وكذلك الجماعة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصى في أكثر من حديث، في أحاديث صحيحة أوصى بالجماعة ونهى عن الفرقة، فمن هنا يكون وصف السنة والجماعة التزام لوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى واللفظ، بالمعنى واللفظ. إذن هل السنة والجماعة هم الذين بقوا على منهاج النبوة وعلى منهج الصحابة والتابعين وسلف الأمة أئمة الهدى، ولم يبتدعوا ولم يحدثوا في الدين إلى قيام الساعة، ولهم أوصاف كأن يقال أهل الأثر، وأن يقال هم الطائفة المنصورة، وهم الفرقة الناجية. كل هذه الأوصاف أخذت من أحاديث صحح، أو أخذت من وصف حقيقي مثل أهل الأثر وأهل الاتباع، هذه أخذت من وصف شرعي حقيقي. أهل السنة والجماعة لم يصنعوا لأنفسهم ما تميزوا به عن غيرهم، إنما هو منهاج النبوة الذي وفقهم الله إليه. وعلى هذا فلا يجوز دعوى أن السنة والجماعة ردة فعل كما يزعم المنافقون، أو أن السنة والجماعة وصف انتحى له أهله أهله لأنفسهم، ولا أن يقال أيضا أن السنة والجماعة جاءت يعني من صنع السلاطين أو من الإضافات التي أضافها أناس لما رأوا المخالفات وكذا وضعوا لأنفسهم هالة فوصفوا مذهبهم بأنه مذهب السنة والجماعة. كل هذه من الظلم والعدوان أو الجهل من بعض الجاهلين. فما السنة والجماعة إلا وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فمن التزم هذه الوصية على منهاج النبوة في جميع أمور الدين العلمية والاعتقادية والعملية والمواقف فهو من أهل السنة والجماعة، فليحمد الله وليثبت ويشكر الله على هذه النعمة. ومن خرج عن أي أصل من أصول السنة الاعتقادية والعملية فقد خرج عن السنة والجماعة، وبأي على أي وصف كان أو على أي حال سار. إذن سموا بأهل السنة لاستمساكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذهم بوصيته، وسموا بالجماعة لأنهم اجتمعوا على الحق وأجمعوا عليه. ندخل أولا في قضية مسألة القواعد الأساسية التي تحكم منهاج أهل السنة والجماعة، سواء في مصدر التلقي أو في منهج الاستدلال أو في القواعد العامة التي تضبط المنهج بضابط شرعي يجعله المنهج المعصوم، لأنه يمثل عصمة الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث صحيح أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، وهذه العصمة للأمة عموما لا يمكن أن تجتمع في منهج إلا منهج أهل السنة والجماعة لأنه منهاج النبوة. وقبل أن أبدأ بهذه القواعد أحب أن أشير إلى أنه إذا كنا نعرف أن السنة والجماعة هي التزام الإسلام الحق ومن التزام منهج النبوة والسلف الصالح، فمتى يحكم على من خرج عن هذا المنهج بأنه فارق وصار من الفرق أيا كان منهجه أو وصفه؟ هذه فعلا ضابط لابد منه قبل أن ندخل في القواعد. المتأمل يعني منهج السلف في الحكم بالمفارقة عن السنة والجماعة يجد أنه ينضبط بضوابط واضحة جدا، لكنها تحتاج إلى استقراء. أول ذلك نجد أن السلف منذ عهد الخلفاء الراشدين حينما قامت الفتنة والتي نشأ عنها خروج أول فرقتين في الإسلام وأول شرخ فتت الأمة، خروج الخوارج والشيعة بفرقها، يجد أن السنة أو يجد أن المفارقة منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا تحدث بالخروج عن أصل أو أكثر من أصول السنة والجماعة، سواء كانت اعتقادية أو علمية أو عملية أو في المواقف ويعني في مواجهة الأحداث، في مواجهة المصالح العظمى أو درء المفاسد الكبرى. وهذه المسألة الأخيرة يغفل عنها كثير من الناس، مع أنها أول ما يكون فيه الافتراق، الجانب التطبيقي جانب المواقف هو أول ما يكون فيه الافتراق، قبل الافتراق العقدي وقبل الافتراق العلمي، وسأشرح هذا لأنه مهم جدا بعد ما أذكر الضوابط. الضابط الأول أن كل من خرج في أصل أو أكثر من الأصول المتفق عليها عند السلف الأمة سواء كانت اعتقادية أو علمية أو عملية في المواقف أو نحوها فقد فارق أيا كان وصفه أو اسمه. والأمر الثاني هذا على مجال جماعة على على على مستوى الجماعات والفرق. الأمر الثاني أو الوصف الثاني أو القاعدة الثانية من تكاثرت عنده البدع، من تكاثرت عنده البدع حتى صارت هي هديه وسلوكه ومنهجه في الحياة فهو مفارق حتى لو أنكر أن يكون أخرج عن أصل من الأصول، وهذا قليل لكنه يوجد خاصة في عندما تكون السنة هي القوية والعزيزة في بلد ما. أما مسألة من خرج عن أصل أو أكثر فمعنى هذا أن كل من خالف في الأصول المتفق عليها إما في أركان من أركان الإيمان أو ركن من أركان الإسلام أو قضية من القضايا الكبرى مثلا في الشفاعة، في الرؤية، في كلام الله عز وجل، في الأمر المعروف والنهي المنكر، في الجهاد، في الولاء والبراء، في أي قضية من القضايا الكبرى لتعتبر أصول وثوابت من ثوابت الدين، من خرج عن أصل أو أكثر فهو مفارق، وكل الفرق ينطبق عليها هذا الوصف. وأكثر الفرق أول ما يبدأ افتراقها في أصل واحد ثم تتجارى بها الأهواء كما جاء وصف النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه حتى يصبح منهج عام عند جميع الفرق، كلها عندها مناهج عامة تخالف السنة والجماعة. أما النوع الثاني فهو إن كان قليل إلا أنه لا بد من التنويه عنه لأنه قد يوجد من المتلونين كثر عبر التاريخ، من يتلون على أهل السنة والجماعة فيصبح أمره مشكل. قد تجد إنسان يعني يتكلم عن العقيدة كلاما صحيحا ما تجد عنده زلة في العقيدة، قد تجده أيضا في جوانب التنظير والتعبير عن أصول السنة من حيث دعوة ما الاعتقاد أو التعبير باللسان تجده يعني فعلا لا يخالف أهل السنة والجماعة نظريا وعلميا، لكنه في حياته العامة يتقلب في البدع، يحضر الموالد، يجالس أهل البدع، يكثر سوادهم، يتعاطف معهم، يدافع عنهم. هذا التلون يوجد عند عدد من الناس وإن لم ينتمي أو يدعي أنه ينتمي لفرقة معينة، فهذا الإنسان أو أيا كان وضعه إذا تكاثرت عنده البدعة بحيث صارت هي سمته وسلوكه وهي ظاهره وعلاقاته فهو مفارق ولا عبرة بالدعوة. أعود وأقول إن مما يجهله كثير من الناس المفارقة العملية، وأنه قد تجد جماعة أو حزب أو طائفة اعتقادها العلمي صحيح، يعني تجد الواحد منهم يلتزم ما نقرأه في كتب العقيدة ويدين به وربما يكون صادق أيضا في دعوة، وهذا غالب على من يكون عندهم انحراف عملي، لكنه تجده فيما يتعلق بمصالح أهل السنة والجماعة في ثوابتهم الأخرى العملية تجد عنده خلل أو أكثر. هذا الخلل إذا كان منهجي فيكون صاحبه خرج عن الجماعة من حيث يشعر أو لا يشعر. فمثلا إنسان اعتقاده سليم لكن لا يرى مرجعية للعلماء، هذا خرج عن الجماعة، لأنهم من هم الجماعة؟ أليس المجتمعون على الحق على السنة والجماعة؟ من يمثل الجماعة شرعا وعرفا؟ من يمثلهم؟ عوامهم، علماؤهم، مرجعيتهم. وهذه الازدواجية صارت في العصر الأخير أكثر مما كانت في الزمان الأول، أن تجد فئام من الشباب المتدين من ما يسمى أحيانا شباب الصحوة لكنهم لا يدينون العلماء بمرجعية ولا يرون لهم اعتبار، أو عندهم ازدواجية في النظرة للعلماء، فهذا خرج عن الجماعة، تسمى بفرقة أو لم يتسمى. لأن الامتحان العملي للزوم الجماعة ما هو الدعوة، الامتحان العملي هو التحقيق الواقع. أيضا إذا كان في أي بلد مسلم فيها بيعة لوالي برا كان أو فاجرا، إذا رأيت من يتنكر لهذه البيعة ولا يلتزمها، سواء تنكر لفظي وعلمي أو في الواقع نفسه، بعض الناس ما قد لا يجرؤ يقول والله أنا لا أرى لهذه الدولة سمع ولا طاعة ولا لهذا، قد لا يجرؤ، لكن منهجه الذي يعمل عليه سواء كان منهج تنظيمي كما عند بعض الجماعات، منهج حزبي أو أيا كان، منهجه في التعامل مع ولي الأمر منهج أهل الأهواء أو البدع، لا يرى سمع ولا طاعة، ومتى ما تهيأت له فرصة التمرد تمرد إلى آخره، فهذا أيضا خارج عن جماعة ولو كانت عقيدته صحيحة، وما أكثر هذا النوع في هذا الوقت إلى آخره من تكلل. هذا يكفي في التمثيل أنه الخروج العملي، خروج عن الجماعة متى ما كان الخروج يؤثر أو يناقض أصلا من الأصول المعتبرة عند السلف، ومن هذه الأصول المرجعية للعلماء الطاعة لولاية الأمر، الحفاظ على كيان الجماعة، الحفاظ على الأمن، كل هذه أصول معتبرة من قواطع الدين، من ثوابت الدين، فمن أخل بأي أصل من هذه الأصول التي تحفظ بها الكيان وتحفظ بها الجماعة فإنه خارج عن السنة والجماعة، سواء تسمى باسم أو لم يتسمى، حتى لو ادعى أنه سني أو سلفي. ندخل في القواعد. القواعد هذه غالبا تتعلق بمنهج التلقي والاستدلال، وأعني بذلك تلقي الدين من مصادره ثم الطريقة الشرعية السليمة للاستدلال بهذه المصادر. نقول القاعدة الأولى: مصدر الدين عموما والعقيدة على وجه الخصوص، لأن ثوابت مصدرها هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة وإجماع السلف الصالح. الإجماع ليس مصدرا ثالثا، الإجماع ما هو إلا نتيجة للالتزام الكتاب والسنة، فلذلك بعض أهل العلم يعده مصدر ثالث، وبعض أهل العلم يعده مصدر رافد أو ناتج عن التزام الكتاب والسنة ولا مشاحة في الاصطلاح. الإجماع معتبر، لكن لا إجماع إلا ويستند على النص أو نصوص أو قواعد مستودة من النصوص. يجب أن نعرف هذا جيدا، أنه لا يوجد إجماع لا يستمد من الوحي على الإطلاق، إجماع معتبر. فعلى هذا فإن لا أن الدين كله لا يؤخذ إلا من الوحي المعصوم، ليس عندنا مصادر أخرى. لكن ينشأ عن هذا سؤال: هل يعني الاستمداد الدين من مصادره مفتوح على مصراعيه بدون ضوابط وبدون قواعد؟ طبعا لا. الدين إذا كنا نقول عن أنظمة البشر لا يمكن الأخذ بالأنظمة إلا على أسس وضوابط ومرجعية، وأن الأنظمة لها مختصين ولها مستشارين ولها لوائح تفسيرية، وأنه لا يسع كل مواطن أن يأخذ النظام كما يحلو له، فمن باب أولى شرع الله. لا يجوز لكل مسلم أن يقول أنا أخذ من الكتاب والسنة ثم يتناول أخذ الدين بالاستدلال كما يحلو له، هذا لا شك أنه يزيغ، فلا بد من ضوابط شرعية في منهج الاستدلال. الكتاب والسنة على العين والرأس، وكل يدعي الأخذ من الكتاب والسنة، لكن لا بد من ضوابط تضبط الناس، ضوابط شرعية معتبرة تضبط الناس في الاستمداد من الكتاب والسنة. من ذلك ثانيا: كل ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله والعمل به وإن كان أحدا في العقائد. هذا نقوله لأن بعض الفرق لما رأت بعض الحديث تتنافى مع أصولها البدعية جاءوا بهذا التصنيف للحديث، وهو تصنيف ظالم، وقالوا أن الدين لا يؤخذ إلا من متواتر السنة، وأن أحاديث الآحاد لا يؤخذ منها يؤخذ بها في الدين، وهذا لا شك أنه ضلال كبير، لأن أغلب الدين إنما نقل بالآحاد، والعبرة بما صح بسند صحيح، والله عز وجل جعل الإسناد من الدين، وأن أيضا الله عز وجل هيأ للدين أو للنصوص من أهل السنة أهل الحديث من يميز بين الصحيح والضعيف، فأصبح العبرة في الاستدلال بالسنة على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان بطريق الآحاد أو غيره. ثالثا، المرجع في فهم الكتاب والسنة هو النصوص المبينة له وفهم السلف الصالح ومن سار على منهجه من الأئمة، ولا يعارض ما ثبت ذلك بمجرد احتمالات لغوية، لأن هذا وجد الآن، معارضة صحيح الكتاب والسنة بمجرد الاحتمالات هذا وجد، ولذلك نجد أن الكثيرين ممن وقعوا في تفسير النصوص على غير معنى الاصطلاح الشرعي استندوا على معاني لغوية على وجه فيه فتنة وضلال واشتباه. ذلك أن المصطلحات الشرعية جاءت على وجه إما أن يخصص المعنى اللغوي أو يعممه، ولذلك العلماء يقولون تعريف الشيء الفلاني لغة وتعريفه شرعا، مع أن التعريف الشرعي مبني على اللغة، لكن الشرع خصص المصطلحات الشرعية على أمور اعتقادية أو عملية هي مستمدة من اللغة لكن أخذت شكلا شرعيا لا بد من التزامه. وعلى سبيل المثال الصلاة، الصلاة في أصلها ما هي لغة؟ الدعاء. فلو مثلا قلنا الإنسان وقت صلاة أذن الظهر وقلنا صل يا فلان، فقام ورفع يديه ثم خرج من المسجد، طيب انتظر صل، قال صليت، هذا أنا دعوت. تقولون لغة الصلاة الدعاء وأنا دعوت، هل يصح هذا منه؟ ما صلى، ما ركع ولا سجد، مجرد أن دعا ومشى ثم قال لنا هذه هي الصلاة لغة، هل نقره على ذلك؟ لماذا لا نقره؟ لأن الشرع حدد للصلاة معنى زائد عن المعنى اللغوي، أو خصص الصلاة ببعض المعاني اللغوية، كل هذا صحيح. فكذا جميع المصطلحات الشرعية. فمن هنا يجب أن نتنبه لخطورة المجرد الاستدلال المجرد باللغة عن المصطلحات الشرعية التي حددت المعاني اللغوية على وجه شرعي جاء به الوحي. فمن هنا نقول المرجع في الكتاب والسنة هو النصوص، يعني أننا عندما نريد أن نفسر أي نص في القرآن أو السنة لا بد أن نرجع إلى عموم النصوص، لأن النصوص يفسر بعضها بعضا، فآيات القرآن والأحاديث فيها العام الذي هناك ما يخصصه، فيها المجمل الذي يوجد نصوص تبينه، فيها كذلك النصوص التي تفسر بعضها بعضا، هناك ناسخ في الأحكام ومنسوخ، هناك أيضا نصوص لا بد أن تقيد في مفاهيمها بنصوص أخرى كلها صحت. فعلى سبيل المثال نصوص الوعد لا بد ترد إلى نصوص الوعيد وهكذا. فلا تجد، بل أغلب نصوص الشرع في ثوابت الدين لا يمكن فهمها على الوجه الصحيح إلا بالرجوع للنصوص الأخرى التي إما تفسرها أو تخصصها أو أيضا تعطيها معاني اصطلاحية زائدة عن المعاني التي وردت في سياقاتها أو نحو ذلك. ثم أيضا أغلب نصوص الشرع فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أو فعله أو تقريره، فلا بد من في تفسير القرآن من الرجوع إلى السنة، إضافة إلى أنه أيضا في تفسير القرآن لا بد أن نرد الآيات بعضها إلى بعض وهكذا. فمن هنا من ضرورات الاستدلال أن نرد النصوص بعضها إلى بعض. ولذلك أكثر ما أتيت الفرق قديما وأتي أهل الفتنة والريب والجهل في العصر الحديث من الذين الآن بدأوا ينتهكون ثوابت الدين أتوا من قبل الجهل بمنهج الاستدلال. الواحد منهم يتناول نص من النصوص ويأخذه كما يحلو له كما يفهمه على فهم القاصر، أو حتى ليكن فهمه جيد في اللغة ودلالاتها وسياقاتها، لكنه لا يعرف النصوص الأخرى التي تبين هذا النص أو تفسر. فمن هنا وقع الخبط والقول على الله بغير علم الآن، وتجاوز منهج العلماء ومنهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال حتى من بعض أبناء السنة والجماعة. الوثوب يعني تقمص شخصيات العلماء أصبح الآن من بعض أصغر طلاب العلم، مع أننا نقول لهؤلاء وأمثالهم: هل يستوي من يحفظ أكثر نصوص السنة، يحفظ القرآن وأكثر نصوص السنة، مع من لا يملك إلا بضعة نصوص؟ على سبيل المثال الإمام أحمد كم يحفظ من الأسانيد، كم ثبت عنده؟ على ما قيل أنه مليون، يقولون ألف ألف إسناد صح عنده في المسند مع المكرر 40,000، ومن دون المكرر ربما يصل إلى 34,000 حديث أو أكثر، 34,000 حديث. هل يستوي هذا من يحفظ 34 حديث، 34,000 حديث صحت عنده، ومن لا يعرف إلا بضعة أحاديث أو حفظ متن من المتون، متون السنة؟ هل يستويان؟ هذا كأنه يرى النصوص مرآة أمامه، فيكون رأيه في الشرع وقوله وحكمه عن رؤية شرعية صحيحة متكاملة. فإذا لابد أن نعرف أن المرجع في فهم النصوص هو النصوص التي تبينها، ثم فهم السلف الصالح ابتداء من الصحابة وبالأخص وقت الخلفاء الراشدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فهؤلاء الجيل الأول الذين تنزل عليهم القرآن واصطفاهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وأتمنهم على نقل الدين، أفضل البشر على الإطلاق بعد النبيين هؤلاء الجيل الأول الصحابة، لا شك أنه لا بد أن نعتبر آراءهم واجتهاداتهم في الدين. ثم سلف الأمة أئمة الهدى الراسخون في العلم إلى قيام الساعة، فهم المرجع في فهم الكتاب والسنة، وسار على ومن سار على منهجهم إلى آخره. رابعا: أصول الدين كلها قد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يحدث شيئا زاعما أنه من الدين. هذا أيضا من الثوابت الواضحة. ثم خامسا: التسليم لله عز وجل والتسليم للرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، فلا يعارض شيء من الكتاب أو السنة الصحيحة بقياس ولا ذوق ولا كشف ولا قول شيخ ولا إمام ولا ذلك. المقصود بهذا الجانب القلبي الذي يغفل عنه كثير من الناس، تجد الكثيرين قد يستظهر النصوص ويعرف كثير من الأحكام العامة، وربما أيضا يستوعب منهج السلف الصالح العلمي والعملي والاعتقادي، لكن قد تجد عنده شيء من ضعف الإيمان، أو عنده شيء من الريب في بعض الأمور، عنده شيء من عدم التزام السنة من التطبيق العملي، وذلك راجع إلى أن التسليم في القلب ليس إلى القدر الذي يكون به التزام المنهج على وجه يكون فيه اليقين الذي ينتج عنه العمل في السلوك والتعامل. فلذلك مبنى الدين وأساسه الذي يؤجر به الإنسان ويسعد به في الدنيا والآخرة هو تسليم القلب، وتسليم القلب لا بد أن ينبني على أسس، أولها تعظيم الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، تعظيم الله عز وجل، وأن يكون هذا الأساس في قلب المؤمن، أن يعظم الله بأسمائه وصفاته وأفعاله حق التعظيم. ثم لا بد أن ينبثق عن هذا التعظيم المحبة الكاملة لله سبحانه، المحبة التي لا بد أن تكون ثمارها واضحة في سلوكيات الإنسان في عبادته وأحواله، فيما بينه وبين ربه، وفيما بينه وبين الخلق، وفي تعامله مع الدين. المحبة ثم الرجاء والخوف، وهذه الأصول الكبرى إذا تمكنت من قلب المسلم أثمرت التقوى واليقين والرقابة لله عز وجل، وجميع الأحوال القلبية التي يكون فيها الإيمان راسخ. ثم الإيمان الراسخ لا بد أن ينبثق عنه عمل، لا يتصور أن يكون عند المؤمن إيمان قوي وتكون أعماله الظاهرة في الدين ضعيفة، لا يتصور هذا أبدا، بل يستحيل، هذه معادلة صعبة. كلما قوي الإيمان والتسليم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ظهرت آثار ذلك على المسلم في عباداته وجميع أحواله وتعاملاته، وكلما ضعف التسليم واليقين ضعف العمل، فهما أمران متلازمان، هما يشكلان الإيمان. الإيمان هو الاعتقاد والعمل. فلذلك مبنى الدين أصلا على التسليم لله عز وجل، تسليم اليقين والثقة والقبول والرضا والاستعداد للعمل. أما الدعوة فكل يستطيع أن يدعي أنه مؤمن وأنه مسلم لله عز وجل، لكن هذه الدعوة في الدين لا تصح إلا بظهور أثر التسليم في سلوكيات المسلم. قال: فلا يعارض تسليم الله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. هذا الإخراج دعوة التسليم عند المنافقين، المنافقون يدعون أنهم سلموا لكن في الحقيقة إنما سلموا ظاهرا، وإن كان الباطن لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن علمنا يقينا أن هناك من يدعي الإيمان وليس بمؤمن، ومن يدعي الإسلام وليس بمسلم، ومن يدعي أنه يعني اعتقد اعتقادا صحيحا لكن ليس كذلك، وهذه الأمور لا يعلمها إلا الله عز وجل، لكن يوجد من الناس من يدعي. فلا يعارض يعني نتيجة التسليم، أو ربما يكون أبرز نتائج التسليم، ألا يكون في قلب المسلم ولا في عمله ما يعارض الشرع، سواء ما جاء في الكتاب أو السنة الصحيحة، لا برأي ولا بقياس ولا أيضا استمداد من المصادر التي استمدتها أهل الأهواء والبدع، وربما تكون أكثر المصادر فتنة على الناس ما يدعيه كثير من أهل التصوف وكثير من الفرق، من أن شيوخهم وأئمتهم مصادر للدين، ولذلك قالوا حتى أذواق هؤلاء الأئمة والمشايخ، أي ما يتذوقونه ويتشهونه من الأشياء، يكون تشريع. وقالوا أيضا أن الإمام أو الولي ينكشف له الحق فيكون هذا الكشف مثل الوحي، وهذا من عبث الشيطان، لأن الدين اكتمل ولا يحتاج إلى مزيد كشوف ولا غيرها، أو قول شيخ أو إمام ونحو ذلك. وتعرفون أهل البدع كلهم تنقسم مرجعيتهم إلى وصفين فيها خلط بين الحق وبين الباطل. هناك طوائف كثيرة يسمون يعني مرجعيتهم أئمة ويرون أنهم معصومون، وبعضهم يسميهم أولياء ويضفون إليهم العصمة. هذا من استعمال الألفاظ على الوجه الخادع، يعني كلمة إمام كلمة جل عند الناس، فلذلك وصفوا شيوخهم بأنهم أئمة، والآخرون كذلك كلمة ولي تجل وتقدر عند عامة الناس، فسموا شيوخهم أولياء، وإلا فأهل الزيغ منهم ليسوا أولياء ولا أئمة إلا في الشر. سادسا: العقل الصريح موافق للنقل الصحيح ولا يتعارض قطعيان منهما أبدا، وعند توهم التعارض يقدم النقل. هذه قاعدة مسلمة، يعني بمعنى الفطرة السليمة تقتضيها والعقل السليم يقتضيها، هو أنه الأصل في الشرع أنه دين الله وحيه، والعقل ما هو؟ أليس هو مخلوق؟ فلو أخذنا مقارنة بسيطة ممكن يفهمها أدنى عوام الناس بدل ما نفصل في هذه القاعدة، هل يمكن أن نقارن بين الشيء الذي صدر عن الله عز وجل معصوم، هو من صفات الله، هو من يعني الأمور التي تتعلق بالله عز وجل، وبين مخلوق؟ نقصد بالأول مصادر الدين وهي الوحي. الوحي هي كلام الله، وحتى قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره ما هو إلا وحي يوحى. فإذا اعتبرنا الدين من الله وهو أيضا مصدر معصوم محفوظ لأن الله تكفل بحفظه، العقل الذي يقابل به بعض الأهواء، العقل الذي يسمونه العقل، يقابلون به الشرع، ما هو؟ أليس هو نتاج فكر الإنسان؟ إذن هو نتاج عمل المخلوق، والمخلوق يعتريه النقص والهوى والزلل وجميع العوارض التي تقتضي ألا يوثق به ثقة مطلقة. نعم العقل نعمة من الله عز وجل، وهو مصدر تكريم بني آدم، وهو الوسيلة لفهم الشرع، لكن يبقى محدود، يبقى نتاج هذا الإنسان الضعيف. ثم العقل ليست وظيفته أن يعني أن يزاحم الوحي أو أن يتطلع إلى أن يكون أعظم من الوحي ومقدم عليه. ولو كان للعقل لسان لحاكم أولئك الذين يقدسونه ويقدمونه على الدين، لأن الدين دين الله والعقل عقل البشر، فلا مقارنة بين الخالق والمخلوق. وبعض يعني الجهلة وأهل الأهواء والبدع يصفون السلف بأنهم لا يعظمون العقل ويقدرونه، وهذا خطأ. السلف يضعون للعقل قدره ويعرفونه أعظم نعمة، لكن لا يجعلونه مقدم على وحي الله، بل هذه معادلة لا يمكن تكون على الإطلاق. فعلى هذا من الطبيعي أنه إذا مثلا إنسان أمامه نص صحيح من القرآن أو السنة فهمه بفاب عقله وظن أن هذا النص حسب فهمه لا يستقيم مع المعقول، إذن عندنا مشكلة. المشكلة من أين جاءت ابتداء؟ هل هي جاءت من الوحي المعصوم أو من المخلوق الضعيف؟ إذن بداهة، إذن عند هذا المخلوق الذي شكك في النص عنده خلل، أدركه أو لم يدركه، وننتهي من نقاش المسألة لأنه يطول الكلام فيها، لأنه يكفي مجرد هذا التنظير أنه ما دامت لا يمكن أن نقارن بين الوحي الذي كلام الله ووحيه وبين العقل الذي هو نتاج فكر البشر، لأنه ما عندنا عقل كيان اسمه العقل يعني مثلا بين السماء والأرض مقدس، ما يوجد كيان حقيقي. ما العقل إلا نتيجة تفكير الإنسان، والإنسان محكوم بإنسانيته وضعفه وهواه ومشاعره وعواطفه وتجاربه التي كله ناقصة. فإذا لا مقارنة بين العقل والشر. ومتى ما توهم أي إنسان أنه هناك شيء في النص غير معقول عنده فيجب أن لا يتهم النص، يجب أن يتهم عقله بالقصور، ولينظر إن استطاع أن يتخلص من هذه المعضلة، وإلا فليقول الله أعلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد لهذه المسألة في كثير من الأحاديث، منها حديث عمرو بن شعيب المشهور في مسألة القدر، لما تمارى بعض الصحابة عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم أي تجادلوا، وكل منهم يتناول آية وفسرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقيل أنها من آيات القدر، بل ورد في بعض النصوص أنها آيات القدر، يعني تكلموا في الغيب بعقولهم، وأخذوا كل واحد منهم يفهم النص كما يبدو له، والآخر يفهم النص على وجه آخر، فصاروا يعارضون النصوص بعضها ببعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج معظبا فقال أو فوضع قاعدة للأمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج مغضبا وقال: مهلا يا قوم، أبهذا بعثتم؟ أبهذا أمرتم؟ تضربون آيات الله بعضها ببعض؟ إذن معنى هذا ليس من شأنكم أن تبحثوا عن ما الإشكالات التي تظهر لكم أنتم بين النصوص، ليس هذا من شأنكم. ثم قال في آخر الحديث: فما علمتم منه فاعملوا به. الواضح اللي عندكم اعملوا به، وما لم تعلموا فردوه إلى عالمه. ما معنى ردوه إلى عالمه؟ يعني ارفضوه؟ لا، فردوه إلى عالمه، يقولوا الله أعلم. الإنسان بشر، يجب أن يعترف ببشريته، ضعيف يجب أن يعترف بضعفه، ويجب أن لا يسلط آراءه وأوهامه وغروره على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سابعا، يجب الالتزام بالألفاظ الشرعية في العقيدة وتجنب الألفاظ البدعية التي حدثها الناس. هذا يعني في التعبير عن حقائق الدين وثوابت الدين، أركان الإسلام، أركان الإيمان، الثوابت القطعية، أسماء الله عز وجل، صفاته، أحوال اليوم الآخر، أمور الغيب، كلها يجب التزام ألفاظها الشرعية، ولا يجوز التعبير عنها بتعبيرات أخرى، لأن هذا يؤدي إلى خروج مفاهيم أو إخراج الحقائق الشرعية عن مفاهيمها الشرعية الحدية. نعم، نشرح نبين هذا جائز، لكن مثلا في أسماء الله عز وجل، من أسماء الله عز وجل الأول شرحه النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الذي ليس قبله شيء، فلا يجوز أن نعبر عنه بالقديم. من أسماء الله عز وجل الخالق، فلا يجوز أن نعبر عنه بالصانع. لماذا؟ لأن المعاني البديلة معاني تحتمل جوانب سلبية وإيجابية، فالقديم قد تطلق على الأول وقد تطلق على المتهالك الرديء. تعالى الله، فالله لا يوصف بالقديم لأن كلمة القديم لها احتمالات، ثم أن كلمة الأول تفي بمعنى القديم وزيادة. فلذلك أسماء الله يجب أن تلتزم بألفاظها الشرعية، لكن إذا أردت أن تشرح لا مانع أن تشرح. فمثلا إنسان مثلا تريد أن تترجم له ما يعرف، أو أنت ما قدرت تترجم معنى الخالق، ممكن تقول بمعنى الذي صنع هذا الكون، ووردت هذه الألفاظ في كتاب الله، صنع الله الذي يعني بمعنى خلق الله، جاءت وصف للخلق. فهكذا يجب أن يعني نلتزم في بقية أصول الدين وثوابته. أركان الإيمان مثلا يجوز أن نعدل عن أوصافها الشرعية بألفاظ أخرى، لا نسمي الملائكة كما يقول بعض المفتونين نوازع الخير، هذا تأويل باطل. وكذلك أركان الإسلام يجب أن نلتزم بألفاظها، فلا نسمي الزكاة تكافل اجتماعي. نعم هي تؤدي للتكافل الاجتماعي صحيح، عندما نشرح الإنسان ما يعرف معنى الزكاة نقول هي نوع من يعني أو هي واجب فرضه الله عز وجل على العباد من أموالهم كذا كذا، تؤدي مما تؤدي إليه إلى التكافل، هذه ثمرة من ثمار الزكاة. فلا نشرح المعنى الشرعي ببعض لوازمه وببعض معانيه، بل نبقى نسمي الزكاة باسمها الشرعي. وكذلك بقية الأصول الدين، مثلا من أصول الدين الأمر المعروف عن المنكر، ما نعدل عنها إلى ما يسميه بعض الناس بوليس الآداب أو شرطة الآداب. نعم شرطة الآداب وسيلة للأمر بالمعروف عن المنكر، هذا صحيح، لكن أن نحول المعنى كله إلى مثل هذا المفهوم الضيق القابل للتغيير والتحويل فلا. كذلك بقية أصول الدين وثوابته كلها يجب أن نعبر عنها بالألفاظ الشرعية، وإذا أردنا عند التحديد والتعريف، أما إذا أردنا أن نشرح ونبين فالأمر واسع. ثم أيضا هناك ألفاظ تسمى مجملة، بل كل الألفاظ أو أغلب الألفاظ التي طلقت على أصول الدين وثوابته تأتي مجملة. فهذا المجمل في قاعدة للسلف ثمينة فيه، يعني مثلا إنسان جاء في معرض نفيه كما يفعل بعض أهل الباطل، أراد أن ينفي جهة العلو لله عز وجل، العلو الذاتي، فيقول نحن ننفي الجهة عن الله سبحانه، ننفي الجهة عن الله سبحانه. هل نسلم مطلقا لهذا الكلام؟ طبعا الجهة لم ترد في الكتاب والسنة في صفات الله ولا في الأخبار عن الله عز وجل، لكنها من لوازم بعض الألفاظ. الجهة من أوضح العبارات اللي ممكن أيضا نفصل فيها كنموذج للألفاظ المجملة. نحن إذا جاءنا من يقول هذا القول لا نسلم له مطلقا ولا نرد كلامه مطلقا، نقول حينما تنفي الجهة عن الله تعالى ماذا تريد بالجهة؟ إن أردت بالجهة العلو فالله عز وجل لا شك أنه وصوف بالعلو، لكن نحن لا نلتزم كلمة جهة إلا من جهة إلا على سبيل البيان والشرح، ما ندعي أن من أوصاف الله الجهة أو من صفات الله، لكن من صفات الله العلو. فإن أردت بنفي الجهة نفي العلو فهذا باطل، لأن الله عز وجل هو العلي سبحانه بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، له العلو المطلق وهذا هو الكمال. إذا لم نطلق العلو المطلق لله عز وجل فهذا معنى هذا أننا لن نطلق عليه الكمال. وإن أردت بالجهة أن الله يحصره مكان، تحصره جهة من الجهات الأربع، فتعالى الله عن ذلك، ولا يقول بذلك أحد من أهل السنة ولا من أهل يعني الحق. فإذا هذا الكلام ملبس، فنثبت المعنى الحق من كلمة جهة لكن باللفظ الشرعي أي بوصف العلو، ونترك اللفظ المشتبه وننفي المعنى الباطل. وهذا يكفي مثال للألفاظ المحتملة. ثامن العصمة ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لا يمكن أن يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يؤثر على أدائه للأمانة وتبليغه للرسالة والوحي والدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عصم عن الباطل مطلقا. الأمة في مجموعها معصومة من الاجتماع على ضلالة، وهذا يعني المفهوم قد يكون فيه غموض. الأمة معصومة في أن تجتمع على ضلالة، فلا يعني ذلك أن الأمة كلها لا يوجد منها من خرج عن السنة، لكن القصد بهذا أن الأمة لا يمكن أن تتفق على باطل. لو أن أغلب المسلمين اتفقوا على بدعة فلا بد أن يبقى منهم من يبقى على الحق. لو يعني كثير من أهل الأهواء والبدع والافتراق تركوا سنة من السنن، لا يمكن أن تندثر هذه السنة، لا بد أن يبقى من يعمل بها. إذن معنى هذا أن تبقى طائفة تلتزم الحق وتقول به وتعمل به وتنفي البدع والشركيات والأهواء، وتبقى العصمة تتمثل في مجموع الأمة فيما تتفق عليه من ثوابت الحق، وفي طائفة من الأمة فيما اختلفت عليه الفرق، اختلفت فيه الفرق. أعني إنه قد يوجد إجماع عند جميع الأمة بما فيهم أهل السنة والجماعة وغيرهم، كالقول بأن المرجع هو الكتاب والسنة، كل المسلمين يدعون ذلك، لكن هل كلهم يعملون بذلك؟ فهذا يتفق عليه. بعض ثوابت الدين مثل أركان الإيمان قد تكون في جملتها متفق عليها عند فرق المسلمين وإن اختلفوا في تفسيراتها، لكن لا توجد فرقة يجتمع فيها أصول الحق إلا أهل السنة والجماعة. طبعا المرجع في هذا هو الدليل، لو اختلفت الأمة على شيء فإن الدليل يبقى هو الذي تتمثل به العصمة، والدليل لابد أن يبقى من يعمل به إلى قيام الساعة. تاسعا، في الأمة محدثون، يعني أهل فراسة وإلهام كعمر بن الخطاب، والرؤية الصالحة حق وهي جزء من النبوة، والفراسة الصادقة حق وفيها كرامات ومبشرات بشرط موافقة للشرع وليست مصدر العقيدة. يعني هذه الأمور سواء كانت الرؤية الصالحة أو الفراسة أو الكرامة كلها إذا توافرت فيها الشروط فهي صحيحة، لكن بشرط أن لا تخالف الكتاب والسنة، ولا توقع في بدعة، ولا توقع في ظلم، ولا توقع في شهوة، ولا توقع في شبهة، ولا أيضا تنصر باطلا أو ترد حقا. فإذا كان ذلك فهي فتنة وابتلاء، ولذلك فتن كثير من المسلمين ببعض الأحلام وظنوها رؤى، ببعض البدع وظنوها كرامات، فتنوا ببعض الأحوال الشيطانية وظنوها من هذه المصادر إلهام وفراسة، وكل ذلك مرجعه الكتاب والسنة. وأغلب ما يراه الناس من هذه الأمور هو مما تنتصر به البدع وينتصر به الشر وهم لا يشعرون. ولذلك ينبغي معرفة الضابط، وهو أن كل ما يقوله الناس وما يصدر عنهم من مثل هذه الأمور لا بد أن يحكم به أو يحكم به الكتاب والسنة. والكتاب والسنة من يمثله؟ أهل الحق، لأن الكتاب والسنة لا ينطق كما قال السلف الصحابة للخوارج لما ادعوا أنهم يحكمون كتاب الله. فبعض الصحابة جاء بالكتاب بالقرآن واستنطقه فضحكوا، قالوا تريد المصحف أن يتكلم؟ قال إذن تقولون أنتم نرجع للكتاب والسنة، كيف أرجع للكتاب والسنة وهو لا يتكلم إلا بأهل العلم الذين يمثلون فهم الكتاب والسنة؟ فكذلك ما يتعلق ب يعني الرجوع إلى الكتاب والسنة في مثل هذه القضايا يرجع فيه للراسخين في العلم، إلى أهل الاختصاص، هم الذين يحكمون الكتاب والسنة فيما يصدر عن الناس. المراء في الدين مذموم، أي ما يزيد عن المجادلة الحسنة، كل جدل لا توفر فيه الشرط الشرعي فهو مراء، إذا زاد عن الحد المطلوب، إذا كان فيه مماحلة وتكرار للحجة، إذا كان بغير دليل، إذا كان عن هوى وشهوة، إذا كان يقصد به رد الباطل، إذا كان يقصد به التعالي والغرور والانتصار للنفس، كل هذا مراء وحرام مهما كان مبرره. كذلك يجب على المسلم أن يمسك عن ما لا يعلمه، كل ما لا يعلمه يجب أن يمسك عنه، لا يتكلم، لأنه إذا تكلم بغير دليل قال على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم قرين الشرك من كبائر الذنوب، وهذا ما وقع فيه كثير من المسلمين اليوم. إذا طرحت أي قضية من قضايا الأمة الكبرى تجد مع الأسف هذه ظاهرة جديدة، تجد أصغر الموجودين وأقلهم علما وأبعدهم عن الفقه الشرعي هو الذي يتكلم، ويا ويلك إذا خالفته، مصيبة. الناس جرؤوا على الدين الآن، مع أنه لو يتكلموا في قضية طبية أو قضية تخصصية كثير منهم يهاب، يخشى ينتقد هذا الطب وينتقده الاختصاص، يحترم الاختصاص ولا يحترم الدين. فإذا يجب أن نتنبه لهذا الأمر، لأنه كثر الكلام فيه وكثر الخوض. يجب على المسلم أن يمسك عما لا يعلم حتى في أمور الدنيا، فكيف بأمور الدين؟ وإذا أشكل عليه من أمور الدين يقول الله أعلم، آمنت بأن هذا حق لكني لم أتوصل إلى فهمه. 11 يجب بالالتزام بمنهج الوحي في الرد كما يجب في الاعتقاد والتقرير، يعني كما أننا عندما نريد أن نستخرج الأحكام الشرعية أو العقيدة من الشرع نأخذ بالدليل، ويعني نحرص عندما نقرر الحق ألا يكون في تقريرنا شيء من الخروج عن مقتضى الشرع، ولا فيه ظلم ولا فيه عدوان، ولا ونلتزم المنهجية والموضوعية والرفق والهدوء، كذلك في الرد، لأن بعض الناس أو غالبا الرد يستفز المسلم فيخرج عن سمته، فيخرج عن منهج الاستدلال والتقرير، بمعنى قد يقع في الظلم، قد يعني يتعجل ويقول على الله بغير علم، قد ينفعل ويرد الحق إلى آخره. فالرد نظرا لأنه مظنة الانفعال نقول يجب في الرد أن تلتزم ما تلتزمه في التقرير والبيان من الهدوء والرفق والتزام الاستدلال والحلم وعدم يعني التسرع إلى آخره، لأن الرد يمثل الدين كما أن التقرير والبيان يمثل الدين. ولذلك لا تقابل البدعة ببدعة، ولا الظلم بالظلم، ولا العدوان بالعدوان، ولا ترد بما يرد به خصمك إذا كان يرد بباطل. فيجب أن تأخذ بأدب الحوار الشرعي في كل أحوالك. أخيرا، كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه قاعدة عظيمة حاكمة قوية محكمة، لا يمكن أن ينفلت منها ولا جزئية صغيرة. أعني كل ما يتعبد به الناس مهما برروه مما لم يرد في الكتاب والسنة فهو بدعة، بما في ذلك الموالد والتبرك البدعي والتوسل البدعي وغير ذلك مما يفعله كثير من أهل البدع، وإن برروه وزعموا أنه من الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. وتسمية بعض البدع بأنها حسنة هذه معادلة صعبة مستحيلة، وأنا أسألكم يعني بالفطرة والعقل السليم خذوها بتقرير عادي جدا، لو جبت أدنى الناس فهم وقلت له هل يمكن أن تكون الحسنة بدعة ما دامت البدعة ضلالة؟ هل يمكن أن تكون الحسنة بدعة عقلا؟ ها؟ هل يمكن تكون البدعة حسنة؟ أيضا اقلبها، إذا كانت بدعة فليست حسنة، وإذا كانت حسنة فليست بدعة. تقرير عقلي بدهي، لكن الاشتباه قد يوجد حتى على بعض العلماء أحيانا، كما قال بعض العلماء أنها بدعة حسنة. كيف تكون بدعة وتكون حسنة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة، ما استثنى شيء. هذا نسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور ناصر العقل على هذا التوضيح لهذه المسائل العظيمة والأصول، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء على ذلك. وهنا سؤال لفضيلة الشيخ، يقول بعض الناس إذا كان عالم من العلماء قد أفتى بفتوى وإن خالفه الكثرة الكاثرة من الناس وقالوا إنها بدعة، هذا الأمر بدعة وهو يرى أنها سنة، فلا يجوز الإنكار عليه ما دام أنه يعني من العلماء، فهل هذا الكلام صحيح؟ حسنت، هذا الكلام ليس على إطلاقه، لا نقول صحيح مطلقا ولا غير صحيح مطلقا. العالم الذي يصدر عنه ما يخالف الأصل والمنهج عند أهل السنة والجماعة، سواء كان اعتقادي أو قولي أو عملي أو مواقف، هذا يكون وقع في زلة اسمها زلة العالم. وزلة العالم معالجتها تكون بالتالي: أولا، لا تقر الزلة، لا بد يبين وجه الحق فيها لئلا يفتن الناس بها، يرد الباطل وإن كان الزلة وإن كانت من عالم، لكن يجب ألا ننقص من قدر هذا العالم، ولا أن نجعلها وسيلة للسب أو إسقاط مرجعيته، ولا نتهم ذمته ودينه كما يفعل بعض المتعجلين. هذه من الأمور التي كثر الخطأ فيها عند كثير من الشباب وطلاب العلم، شباب المبتدئين وطلاب العلم، ما عندهم موازنة. ما دام هذا العالم قال ببدعة والداعية معناته إذن هو مبتدع على طول الخط. لا، إذا كان من له اعتباره وله نفعه للأمة ويعتبر عالم ومجتهد، فإنه إذا عمل عملا خلاف منهج السلف الصالح، منهج أهل السنة والجماعة أو قولا، فإن هذه زلة عالم ترد بالكتاب والسنة، ويحذر الناس من هذه الزلة. لكن يجب أن لا نطعن في من قال بها، بل نعذره ونعتبره يعني وقع في زلة عن غير عمد، ولا يجب له اعتباره وقدره كما كان السلف يفعلون. نعم. إذا كان الشيخ تعصب لقول شيخ معين أو جماعة، هل هذا يكون خارج من السنة؟ إذا وصل التعصب إلى حد ادعاء الخصوصية من دون أهل السنة والجماعة، إذا وصل التعصب إلى حد يعني انتقاص الآخرين ووصفهم بالأوصاف التي لا تليق بالتبديع والتفسيق، وإذا وصل التعصب إلى حصر الحق بهذه الفئة ولو في بعض الأمور، إذا وصل التعصب إلى حصر الحق بفئته وشيخه، فهذا خروج عن السنة والجماعة. أما إذا كان تعصب بمعنى أنه يفضله ويرى أنه له حق المرجعية أكثر من غيره مع الاعتراف للآخرين، فهذا يبقى من التعصب المذموم، لكن لا يصل إلى حد الافتراق. الافتراق يكون بادعاء الخصوصية والتميز عن بقية أهل السنة والجماعة، وإطلاق ألفاظ المفاصلة ضد الآخرين، سواء كانت تبديع تفسيق أو نحو ذلك، فهذا أو وصل الأمر إلى حد أن يكون هناك ولاء لتنظيم، ولاء يكون فيه بيعة من دون بقية أهل السنة والجماعة كما عند بعض الجماعات السلفية أو شبه السلفية أو الدعوات المعاصرة، أو يكون في هذا الولاء يعني طاعة مطلقة، يعني تفضيل لهذه الفئة عن بقية أهل السنة والجماعة، تفضيل يحمل خصائص وسمات وولاءات تصل إلى حد يعني استنقاص الآخرين بشكل منهجي وليس فردي، منهجي وليس فردي، فهذا يعتبر خروج عن السنة والجماعة، والله أعلم. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.